أن يحبون ويعرفون، ثم بعد ذلك نتكلم بما هم عليه من الضلال، أو نطب طب على ما هم عليه من الضلال. في ظني أن هذا أولى، أننا نحادثهم بما نتفق معه. واضح؟ هذا جوابنا على من ذكر. نعم. نعم. إذا لم يكن للمرأة إلا محرم واحد، ما نبي إلا واحد. ورفض الحج يعني. إيه كمل. رفض الحج. رفض مرافقتها في الحج. هل يأثم يعني؟ لا ما يأثم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. يسقط عن المرأة، لكن ورمى تغريه بالماء لأن نفقته عليها، فإذا كانت تستطيع تعطيه النفقة ويحج بها. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا حج شخص والده ليس راضي عنه على حج، فهل عليه فريضة ولا نافلة؟ نافلة. هذه تنبني على مسألة متى تجب طاعة الوالد، هل تجب كل شيء أو لا؟ فنقول إذا قال إذا نهاه والده عن حج النافلة، إن كان والده يحتاج إليه فيجب عليه أن لا يحج، يبقى عند والده. وإن كان لا يحتاج إليه نظرنا أيضا هل هو يخاف عليه على الولد في عرضه أو في شيء آخر، يعني خوفا حقيقيا لا وهميا، فيجب عليه طاعة أبيه. أما إذا كان بعض الناس ما يجي لا يريد أن يذهب ولده مع الشباب الصالحين أو يخاف عليه خوفا وهميا، فله أن يحج بلا إذن. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما بدون ضرر لهما، وهذه قاعدة طيبة، ما فيه نفع ولا ضرر. نعم. نحب عبد الرحمن جمعة. الشيخ أحسن الله إليك، بعض العوام يرمي الجمرات لكن لا يقيم ذكر الله، الشيخ أحسن الله إليك، إنما يرميها باللعن والسب للجمرات، يقول شيطان، هو يحدث هذا الجمرات شيطان فيلعنه ويصبه إلى أن ينتهي الجمرات. هذا من جهة هل ينعقد هذا الرمي؟ لا، الرمي صحيح لأنه حصل رمي الجمرات، لكن هذه العقيدة باطلة. وإلا سمعنا من يقول يرهي ويشتم ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي وما أشبه ذلك من الكلام السخيف، ورأيت بعيني قبل الزحام الشديد هذا قبل سنوات رجل أو امرأة في وسط الحوض، حوض جمة العقبة، والناس يرمون الحوض ويرمون الرجل والمرأة، لكنه صادق، وكأني به يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يرمونه وسات. سبحان الله. لا خلاص انت لو. طيب، وتكلمنا أيضا عن الآية الكريمة، لكن الحج كغير من العبادات له شروط. يمكنك الآن أن تقلب الشريط